وجوب المسارعة إلى طلب المغفرة قبل فوات الأوان، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وذلك لأن الفرص لا تدوم والأعمال محدودة والإمكانيات إمكانيات العبد محدودة، فلا يؤخر الأعمال الصالحة وفعل الخيرات إلى أجل يؤمله، فإنه قد يموت قبل ذلك وقد يعجز أيضا. حتى لو أدرك هذا الوقت الذي أمله فقد يعجز عن العمل أو يأخذه الكسل أو غير ذلك من المعوقات، فما دام الإنسان في زمن الإمكان فإنه يبادر بالأعمال الصالحة لئلا تفوته. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، أي طلب المغفرة من الله، إذا حصل منكم ذنوب فسارع بالتوبة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وكذلك يسارع إلى طلب الجنات بالأعمال الصالحة لئلا تفوته هذه الأعمال. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحث على المبادرة، قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الفتن عظيمة، فالإنسان يبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تدهمه هذه الفتن، ولأن الأعمال الصالحة بإذن الله وقاية من هذه الفتن وحماية من شرها. فعلى الإنسان أن يبادر وأن يسارع وأن يسابق إلى فعل الخيرات وترك المحرمات والتوبة إلى الله، المبادرة بالتوبة والاستغفار قبل فوات الأوان.